وانتشر الفساد أخذ الله عز وجل الناس بالعذاب. وقد يصيب أحدا من الصالحين بشؤم معصية غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فالاعتبار عباد الله قبل هذه بمثل هذه الزلازل فالاعتبار عباد الله بمثل هذه الزلازل والآيات لنتوب إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار والصدقة والدعاء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهذه الزلازل وكثرتها وارتجاف الأرض لعلامة من علامات الساعة وأمارة من أمارات اقترابها، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. فأحدثوا عباد الله توبة إلى الله وإنابة إلى الله، وتذكروا يوم القيامة وما يكون فيه من أحداث عظام جسام، وما يكون قبله من آيات الله العظيمة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، من خروج يأجوج ومأجوج وخروج المسيح الأعور الدجال ونزول عيسى بن مريم قسطا عدلا وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تكلم الناس. ما يدعو المرء إلى تذكر ذلك اليوم والاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. إذا كان يوم القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن والشرور، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يتولانا ويتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن قلب كل مؤمن ليعتصره الألم مما حدث لإخواننا في تركيا وسوريا وما حولهما من زلزال مدمر وهزة مخيفة مفزعة قضى على آلاف الناس، وجرح كثيرون، وفجع الناس، وفقدوا دورهم وأموالهم، وتعسر عليهم الطعام والشراب، وتعسر عليهم المسير في حدث مدته أقل من 5 دقائق، فالمصاب عظيم والخطب جسيم، وما علينا إلا الدعاء والعون لهم كل بما يستطيعه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فافزعوا لإخوانكم رحمكم الله وقدموا لهم العون على ما ألم بهم من ضر عظيم وحدث كبير لا يرفع إلا بإذن الله وبرحمته وبتكاتف المؤمنين وتعاضد المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحدث عباد الله لا يمر على مؤمن إلا معتبرا متعظا. وهذا الزلزال الذي حصل من أعظم الكوارث ومن أقسى ما يدعو إلى الحزن والكآبة، إخوان لنا، منهم من هدم عليه بيته، ومنهم من نجا، ومنهم من قضى، أطفال صغار ونساء ضعاف وشيوخ عجزة، مناظر تدمي القلب وتجعل القلب يفزع إلى الله تعالى. نتذكر نحن نعمة الله علينا فنشكرها، نتذكر ما نحن عليه من نعمة وخير وأمن وأمان ودفء، فنشكر الله عز وجل على نعمه. ولا تردوا على تلك الأصوات عباد الله، الأصوات النشاز الذي لا ترتفع أصواتهم إلا عند جراحات المسلمين وعند نكبات المؤمنين. فهؤلاء ممن قد ختم على قلوبهم وطمس على أبصارهم، وهم ألوان شتى، منهم من يلمس في الصدقات، ومنهم من يتشمت بالمصابين، ومنهم من يحلل التحليلات الكاذبة، ومنهم الكهنة والعرافون الذين يقولون قد أخبرنا بذلك قبل وقوعه بأشهر، وهم كذبة مفترون. والناس وجهال الناس يعتبرون بصدقهم في مرة ولا يعتبرون بكذبهم مرات. هذه الأحداث عباد الله لا نخرجها عن مقصودها الرباني الذي أراده الله سبحانه وتعالى، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبمثل هذه الأحداث يتكشف المنافقون ويعترى الزنادقة ويمحص المؤمنون وترفع درجاتهم عند الله. فالزلازل بلاء عظيم، عذاب على الكافرين والعصاة، وابتلاء عظيم للمؤمنين حتى يرفع الله عز وجل درجاتهم ويجعل العافية التامة لهم في الآخرة، والله المستعان. اللهم يا ولي الإسلام احفظ الإسلام وأهله، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم شل أركانه وأيبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إلى أهل الحق. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المصابين في تركيا وسوريا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم أمن فجأة، اللهم أمن خوفهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم أروي ظمآنهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم أدفئهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ورحيما وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم من ضر يا ذا الجلال والإكرام، إنك سبحانك أرحم الراحمين وخير الراحمين وخير الغافرين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.